أورده الإمام مسلم رحمه الله، وقد ترجم الإمام النووي لهذا الحديث بقوله إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه إن لم يعطى، واحتمال من سأل بجفاء لجهله، وبيان الخوارج وأحكامهم. والظاهر إن حديث مخرمة رضي الله عنه يندرج تحت الفقرة الثانية، وهو قوله ومن يخاف على إيمانه. وذكر في هذا الحديث قصة الأقبية، والأقبية جمع قباء، والقباء ما يلبس فوق الثياب أشبه بالعباءة، وأن هذا الحديث أشار إلى أن من الأموال التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقبية، مما دفع إما أن يكون فيئا، وإما أن يكون من الغنائم، وإما أن يكون من الزكاة، يعني العطيات التي كان صلى الله عليه وسلم أعطاها أصحابه. وقسم عليه الصلاة والسلام هذه الأقبية بين أصحابه، وعلم مخرمة والد المسور بها، فطلب من ابنه أن يأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يحصل له قباء. وفعلا قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتطلع إلى هذه الأعطية، لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قد احتاط لذلك، وخبأ له هذه القباء، هذا القباء، وعندما قدم عليه بادره به وقال له إنه قد خبأه له، ولهذا أعطاه. ومناسبة الحديث للترجمة أن الإمام أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع في حسبانه أن يعطي من يتوقع منه السؤال، أو من يخشى عليه لو لم يعطى أن يبقى في نفسه شيء، وأن تتعلق نفسه بذلك العطاء. ولهذا ادخر هذا العطاء له، وأسكته به عندما جاء يتطلع إليه. والحديث كما رأينا ساقه الإمام مسلم من طريقين. الطريق الأول من حديث قتيبة بن سعيد يرويه عن شيخه ليث يعني ابن سعد عن ابن أبي مليكة، وجاء التصريح باسمه في الرواية الثانية وهو عبد الله بن أبي مليكة، وهو الذي عليه مدار الحديث، حيث إن أيوب السختياني وليث بن سعد رحمهم الله تعالى تابع كل منهم روايته عن عبد الله بن أبي مليكة. وعبد الله بن أبي مليكة يرويه عن المسور بن مخرمة عن أبيه رضي الله تعالى عنه، وذكر فيه هذه القصة وهي قصة قدوم القباء أو الأقبياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في توزيعها على أصحابه، خصوصا من يتطلع إليها، حيث خبأها لهم، فلما جاءوا أعطاهم طلبتهم. وهذا يدلنا على أنه يستحب للإمام إذا ما جاءه عطاء وأراد أن يوزعه بين الناس أن يضع في حسبانه من يراه أهلا ومستحقا، خصوصا إذا كان هذا العطاء له أثره على إيمانه، حيث تطمئن نفسه ويزيد إيمانه ولا يجد في نفسه شيء لو لم يعطى أو حرم. ولهذا قال في هذه الرواية: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرما، يعني ابتداء، ولعل السبب أنه لم يأتي وتأخر في مجيئه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسب حسابه وادخر له، فقال مخرمة لابنه يعني المسور: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لينال نصيبه من هذه الأقبية. قال: فانطلقت معه، فقال: فادخل فادعوه، يعني إن المخور إن مخرمة طلب من ابنه أن يدخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه بحضور مخرمة رجاء أن يحصل على هذا العطاء. قال: فدخل وأشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأصول مخرمة، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، إذ بادر إلى الخروج إلى هذا الرجل وفيه منقبة لمخرمة؟ قال فخرج إليه وعليه قباء منها، أي وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم على جسده هذا القباء إشعارا منه بأن هذا مما ادخره صلى الله عليه وسلم لمخرمة. وكما أشار في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعرضه، ولعله وضعه على جسده ليبين له مزايا هذا القباء وخصائص هذا القباء وما فيه من هيئة تبرز محاسنه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم عزز ذلك بقوله قد خبأته لك، يعني احتفظته به عندي لك حتى إذا ما قدمت حصلت عليه. ولهذا قال هنا فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت هذا لك. قال فنظر إليه، يعني نظر مخرمة إلى القباء وكأنه استحسنه، وعبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رضي مخرمة. هل يعني أرضي مخرمة بهذا القباء، أو لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بالمخرمة ما يشعر بقبوله ورضاه قال رضي مخرمة؟ ثم ساق الإمام مسلم الحديث من رواية أخرى قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال حدثنا أيوب، يعني السختياني، وأيوب في هذه الرواية يتابع في هذه الرواية الليث بن سعد، ولهذا كانت هذه الرواية أنزل درجة من الرواية السابقة، لأن بين قتيبة بن سعيد وابن أبي مليكة شيخا واحد، في حين أن هذه الرواية بين الإمام مسلم شيخه أبو الخطاب وبين ابن أبي مليكة راويان وهما حاتم بن وردان هذه الرواية الظاهر أنها مساوية للرواية السابقة، إذ أن بين كل من الراويين بين شيوخ مسلم وهما قتيبة بن سعيد وأبو الخطاب حاتم بن وردان أبو صالح يتابع الليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن أيوب السختياني. أيوب السختياني في هذه الرواية يعني يتابع ليثا، وقتيبة بن سعيد يتابع أبو الخطاب، ففيها زيادة راوي، ولذلك كانت هي أنزل من الرواية السابقة. قوله قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، يعني جاء بها بعض من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض من بعثه الولاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحملون له الفيئة أو الأعطيات أو الصدقات كما هو شأنه، من كان يأتي بها من أطراف المدن المفتوحة في الإسلام. فقال المخور فقال مخرمة والد المسور قال لابنه، قال لي أبي مخرمة انطلق بنا إلى إليه، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عسى أن يعطينا منها شيئا، يعني عسى أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مخرمة شيئا من هذه الأقبية. فقال فقام أبي على الباب فتكلم، وفي الرواية السابقة أنهما لما وصل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم طلب مخرمة من ابنه المسور أن يدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بوجود مخرمة بالباب. قال فقام أبي على الباب فتكلم، وكأنه لما رفع صوته وهو يوجه ابنه إلى أن يأتي أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، أي صوت مخرمة، فخرج ومعه قباء، أي هيأه له، وهو يريد وهو يريه يعني يطلع المخرمة يطلع مخرمة على محاسن هذا القباء، وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك. وهذا الحديث إنما أورده الإمام مسلم رحمه الله كأنه يبين أنه ينبغي للإمام أن يلطف بالرعية وأن يحسن الأداء ويحسن العطية لهم وأن يريهم اهتمامه بهم وأن يرفق في إعطاء العطايا لهم ويحسسهم بأنه مدخرها لهم حتى يدخل عليهم السرور فيما يعطيهم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي

بين عنقي أو بين عنقي وكتفي. ثم قال: أقتالا؟ أي سعد، إني لأعطي الرجل. هذا الحديث في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع بعض عطاياه على بعض المسلمين وآثر بعضهم ولم يعطيه، ولعله أكله لإيمانه. وهذا أمر يتصرف به النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله، ولعله يشعر بتفاوت الناس في إيمانهم، ومنهم من يحتاج إلى أن يؤلف قلبه بعطاء أو نحوه، ومنهم من يوكل إلى إيمانه. والعبرة بما رآه النبي عليه الصلاة والسلام من أحوالهم، ولعل هذا الحديث مندرج تحت الجزئية التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: إعطاء المؤلف ومن يخاف على إيمانه إن لم يعطى، وأما من يطمئن إليه بالعطاء وبغيره فلا يؤثر ذلك. ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طرق، وهو حديث سعد، والظاهر أنه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. أورده ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العطاء ويعطي من يرى أن العطاء يؤثر في إيمانه، فساق الحديث من طريق شيخين من شيوخه، وهما الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. يرويان عن شيخهما يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد. قال: حدثنا أبي يعني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد عن أبيه يعني سعد بن أبي وقاص أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا يعني جماعة، والرهط هو العدد ما بين 3 إلى 10، يعني أعطى عددا من أصحابه قد يبلغون 10 وأقل. والمراد بالعطاء هنا يعني مما جاء ومما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء وقد انتهى العطاء. ولما كان بعض من أعطاهم محتاجين، وأنهم متطلعون ولا يصبرون، قدمهم، خصوصا إذا كان هذا العطاء لا يقبل القسمة، فتحرى النبي صلى الله عليه وسلم في عطائه من يرى أنه أهل. ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ركونا إلى إيمانهم، من أن هذا العطاء ليسوا هم بحاجة إليه، وما كان فيهم من معيار الإيمان يحملهم على الرضا والقبول. أما الآخرون فلعل إيمانهم متوقف على هذا العطاء، وتطلعهم ورغبتهم في هذا العطاء لذلك وكلهم إلى إيمانهم. فقال في هذه الرواية: أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا يعني جماعة من أصحابه، وأنا جالس فيهم يعني جالس معهم. قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا، أي لم يعطيه، وهو أعجبهم إلي، يعني إن هذا الرجل في سمته وذله أكملهم وأعجبهم، ولهذا قاس أو رأى سعد رضي الله عنه أن إعطاء أمثاله أولى من إعطاء غيره، لكن النظرة التي انطلق منها النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما يعطي المؤلف قلوبهم ويكل هذا إلى إيمانه، لذلك تفاوتت الأنظار، فحرص سعد رضي الله عنه إلى أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية واستحقاق هذا الرجل للعطاء عن غيره. لذلك غلب على ظن سعد أن المسألة قائمة على الاجتهاد، وما دامت قائمة على الاجتهاد فيمكن مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فساررته، أي قلت له كلاما سرا. قال فساررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، أي لم تعطه، والله إني لأراه مؤمنا. فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلما. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها بعض أهل العلم على أن ثمة فرق بين الإيمان والإسلام، أن ثمة فرق بين الإيمان والإسلام، وأن الحكم على الإنسان بالإيمان يتطلب زيادة معرفة واستدلال، أما مجرد الرؤية والمشاهدة فلا تدل على الحكم الباطني، لأن الإيمان أمر يتعلق بمسائل باطنية وبمسائل لا تظهر، ولذلك لما قال الرجل إني لأراه مؤمنا فجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. وهذا يرد على من سوى بين الإيمان والإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الرجل بأنه مسلم واكتفى بذلك ولم يقبل وصفه بالإيمان، هذا الذي جعل كثيرا من أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان أخص من الإسلام، يعني من جهة أهله، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز بينهما فقال أو مسلما. قال فسكت، أي فسكت قليلا، يعني هو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد منعه في أول الأمر فسيعطيه، لكن لما طال الانتظار ولم يعطه حرص سعد رضي الله عنه على أن ينال هذا الرجل كما نال غيره، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية. قال يا رسول الله إني لأراه مؤمنا، وهذا القول من سعد رضي الله عنه زيادة حرص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له أو مؤمنا تنبيه، أو مسلما تنبيه إلى أنه ربما اختلف معيار الإيمان في نفس الرجل، وأن ما في نفسه كفيل بأن يسلم ويرضى بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه. قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، فقال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه أو إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. قال سكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم للرجل العلة في ذلك، فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه، يعني إذا لم يرضى. لكن من يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم إلى رضاه، وأنه يعلم أن هذا العطاء ليس مرتبطا بكمال أو قلة الإيمان، لذلك يقبل ويسلم. قال خشية أن يكبى في النار على وجهه، يعني بسبب ما يحدث له من سخط على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين، أي إن النبي قال هذه المقالة مرتين، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق أخرى، رواها عن طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، قال حدثنا سفيان، ثم حول السند ليسوقه من طريق أخرى وهي رواية زهير بن حرب، فكأن الإمام مسلم له في هذا الحديث ثلاثة شيوخ: قتيبة بن سعيد ومحمد بن يحيى بن أبي عمر وزهير بن حرب. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم فرجع الإسناد إلى يعقوب بن إبراهيم ابن سعد. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري ثم حول السند ليسوقه من طريق أخرى. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية وعبد بن حميد وكسبق الرواه عن طريقه في الرواية الأولى. قال أخبرنا عبد الرزاق يعني الصنعاني قال أخبرنا معمر ثم قال كلهم عن الزهري يعني ابن أخي ابن شهاب ومعمر ومن رواه من قبل في الروايات السابقة. وهو سفيان بن عيينة كلهم عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث صالح عن الزهري يعني في قصة سعد مع الرجل الذي لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم من العطاء. ثم ساق الحديث من رواية أخرى وهي رواية الحسن بن علي الحلواني. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل ابن محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث يعني يتابع الإمام الزهري في ذلك يعني حديث الزهري الذي ذكرنا. فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد يعني إنك ألححت في إخباري بأن هذا الرجل أهل لأن يعطى وهذا الإلحاح أشبه ما يكون بالقتال لكن عليك أن تعلم أني قد أعطي الرجل وغيره خير منه فلا أعطيه. فالعبرة إنما هي أن أكله إلى إيمانه. فدل هذا الحديث على أن الإنسان أو أن الإمام إذا اطمأن إلى رجل ولم يعطه فإن عدم العطاء لا يعني أنه يستقله وإنما قد يعطي غيره على سبيل التأليف. ولهذا يتحقق الجزء الأول من الترجمة وهي أن العطاء قد يكون للمؤلفة قلوبهم. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.